نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. استعنا بالله، اللهم لا حول ولا قوه لنا الا بفضل الله عز وجل. وصلنا للباب 99، باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. استحباب تقديم اليمين في الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونطف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب كذلك تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبساق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل القاذورات وأشياء من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الباب باب 99. الحديث الأول فيه حديث 725 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الباب عام يمثل هوية المسلم، طابعه في سلوكياته. والبعض إذا تكلمنا عن هوية المسلم، عن شعائر الدين، قسم الدين إلى قشر ولباب، فإذا به يجور في القسمة، تلك إذا قسمة ضيصة. فكاد يكون كل الدين عنده قشور، فأين اللباب؟ في أشياء عميقة، ده أصل الدين، ده اللي نهتم فيها، بلاش السفاسف. فإذا بالدين عنده يتحول إلى سفاسف. فمن أراد أن يقسم الدين، الدين كله كامل، الدين يؤثر بعضه في بعض، لا تؤثر قشر، تؤثر قشر لباب، لأن أنت هتحوله كله لسفاسف وقشر. بينما هذا الذي اهتم بالقشر وعلم مكانته من الدين وإحاطته باللباب، سلم له دينه. هوية المسلم، شخصيته، تقدر تقولي كده كل واحد بيحاول يحط نفسه في مستوى مادي معين، مستوى علمي معين، وبناء على هذا الذي يريد أن يضع نفسه فيه، حتى مش شرط حقيقة إن هو فيه، لا، عايز يحط نفسه فيه، بيتعامل بطريقة سلوكية معينة، بروتوكول معين، ضوابط في حياته، ده ممنوع، ده يصح، ده ما يصحش. أما بالك إذا كان هذا الأمر له علاقة بالدين، فيفجأك ان واحد تقول لك مش مشكله، يعني السلام ده اهم حاجه. يعني انا لما تقولي لي هاي والاخر تقولي لي باي، وبعدين فين الملتزمه؟ مفيش سلام عليكم في البدء ولا سلام عليكم في الانتهاء. تبص تلاقي لحركة اللي بالله، انا عايزه ابقى اللهم زعلنا ويكم اهل الالتزام، اهل الضغط على الدين، فين العلامه؟ فين هويه؟ تقولي لي حاجه بسيطه، انت بتيجي على السفاسف، خلينا في الاولويات، بتيجي عن الصغير وتتركه العظام. والله العظيم يهتم بالصغير لأنه هو الذي يحميه. إذا تصورنا أن اللحاء والقلافة، القشر اللي على الشجرة ده، تقولي ده خشب، ده وفيش أهم حاجة العصارة الداخلية، لن تصاب الشجرة إلا في العصارة الداخلية. طب ومن يوصل المكروب، الفطر، العدو إلى العصارة الداخلية؟ إزالة هذه القلافة. لما في قطع كده في الشجرة، جزء الشجرة متشال منه، دور أول، دور تاني، دور تالت، من القلافة هتخش على العصارة، هتخش على اللحاء اللي به يرتفع المجموع الخضري كله، أو شكت أن تنهار هذه الشجرة، ولا ثمار ولا أزهار ولا ثمار إذا أصيبت في هذا الجزء الذي يحميها. في لبها انت كده ربنا يثبتنا وياكي تهتمي ولو بصغار الاشياء علشان تعظمها، اهتمامك بها يعتبر تعظيم للدين، وما يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، يعتبر حمايه للاصل. اهتمامك بالاشياء المحيطه تحفظ لك اللب بفضل الله عز وجل. لكن لما تيجي تقولي هو الباب ده يعني باب يعني كل حاجه تبقى باليمين معذره، يعني فرقت ايه؟ فرقت ايه؟ انت فلانه وفلانه اللي عايزه تبقى تحط نفسها زي ما قلت في منطقه معينه، طريقه اكلها، اتيكيت، طريقه التعامل بتحطها في الفئه دي. الناس اللي غفر الله الجميع تقول لك انا قعدت مره كده، وان شاء الله في النص هنقولها، قعدت كده جنب جنب باب المسجد، كان قدرا مواجهه للباب المسجد، وانا سبحان الله بيضم وانا بسمع الدرس، انا كدته يطير عقلي. يعني مش هقول كل اللي دخل، معظم اللي دخل ما وقفش يشوف انا داخل باليمين ولا بالشمال. الناس داخله قدما، شيل حذاء وتخش، دخلت برجلها اليمين. مين اللي دخل برجلها اليمين؟ مين اللي استنى الثانيه بين يدي دخوله في المسجد يستحضر نيه او يقول دعاء الدخول؟ خارجه عادي بقى بسرعه، كتر الف غير ان احنا حضرنا درس، ما تجيش بقى عند الدخول والخروج تقولي. دلوقتي لا حول ولا قوه الا بالله، وده الحمد لله ربنا يعز ابنائنا بحضانه حلوه، الحضانه المميزه اللي بتربي الابن على ده، على طبعا لسه ما دخلتش في العنوان يعني سبحان الله، بس بتربي على هويه المسلم، بتحفظ للولد وانت بتاكل ايه وبايدك نهي، هنخش في الحمام ازاي، هنخرج ازاي، هنقول الكلمه نهي. وللاسف الانتشار للحضانات الاخرى ضيع الطفل اللي بينبت نباتا حسنا في ظل الدين، اين هو؟ فالخلل الموجود ده خلل موجود. كان ايام زمان الحمد لله تبص تلاقي الام بتعلم، وبعد كده استهان بالتراث اللي علمته بامه، التراث الثقافي المختلط بالدين. كنا ماشيين الحمد لله مني غنيها، سمي الله كل بيمينك كل مما يليك، كل ربنا يبارك كل الأمهات. لما يجي يخالف ويأكل بشمال أو ما يسميش، أو أنتوا تقعدوا بقى تفكرونا وإحنا عيال، تقومي تقولي يا لا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا غيرت الثوابت اللي كانت معاه من الصغر، ربنا يقيهم سوء. فما بالك لما يبقى النشأ الآن، إلا من رحم ربي من الحضانات الإسلامية الطيبة اللي بيختموا فيها نور البيان وغيره سبحان الله العظيم، مش مربى أصلا على الثقافة دي. بتجدلك أنت هتعلمي إيه؟ لما تهتمي بالأدنى يروح منه الأعلى. من اللي قال ده الاهتمامي بهذا وليس فيهم دنيء الأقل يحفظ الكثير، وفي تدرج في الأولويات والأهمية ما قلناش أي حاجة، لكن إيه دليل أن دي ملتزمة؟ فين المعبر عن هويتها وسلوكها؟ انا اعرف من حضرتك ربنا يبارك فيك تقولي اتفضلي خلصنا جزاك الله خير اكرمك الله، اما خدي ماشي تمام كده، فين ذكر الله؟ فين من ادى اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تستطيعوا ان تكافئوه فقولوا جزاك الله خير. دلوقتي كله بيقول ميرسي، انا من رحم ربي شكرا جدا، لا لا لا ده مفيش بعد كده تمام خالص. اي كلمه تعبيريه فين بتاعتنا؟ فين جزاكم الله خير؟ يعني انت هتتكلمي على حبه الحاجات الصغيره، مش صغيره بل لها قيمه عظيمه. ولا تنسي ان الله عز وجل اعز هذه الامه بمتابعه السنه وعاقبها بمفارقه السنه. عند غزوه احد صحابه الكرام رب العزه تبارك وتعالى ابتلاهم بالهزيمه في الاحد لما لم يسمعوا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام الجبل. صحابة الكرام لما عاجزوا عن الفتح قالوا أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم نتبرك بها لعل الله عز وجل أن يفتح علينا بها، وكان النصر. بس قالوا يلا سنة، يلا هاتوا السواك، كله قاعد يستاك، فإذا بالعدو يبصر جيش يسن أسنانه إن جيش محمد عليه الصلاة والسلام يأكل لحوم البشر قذف الله عز وجل في قلوب عدوهم الرعب منهم ببركة السنة. فلما تبقى الدين سبحان الله بمعالمه لك يا نقابة، ده اسمه حبيبة الحجاب، ولو حتى على الاستحباب حتة القماشة. واحدة أخت ربنا يبارك فيها بتقول لا أنا يعني أتوسم في زوجي يبقى ملتحي، قالت لها يا الشعريتين دول هيفرقوا قوي. لا مش شعريتين، كان ربنا يبارك فيه الشيخ الأسحاق بيقول هو احنا لو قلنا ان علم المدرسة اللي بيرفع على قمة المدرسة ثلاث قماشات متخيطة في بعضها، نقدر نقول كده؟ نقدر نقول ان العلم كده ولا العلم ده شعار؟ هو ايه بيمثلنا؟ حتة قماشة، حتة قماشة مرفوعة على اي مصلحة حكومية، الناس حتة طائر بيرمز له يعني؟ لا دي دي دي ده شعار، يسميها مرة الوطنية، يسميها مرة كما يسمونه. سبحان الله، في للدين شعارات، في شخصية إسلامية تتكامل. لا كده لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك يعني تعرف الشخصية الفرنسية من الشخصية الأجنبية، ومشكلة كبيرة جدا وقعت المخابرات في حي صبيس لما لقوا الجاسوس لا يستطيع إحسان أن يمسك الشوكة بالشمال والسكينة باليمين، لأنه بلده كانت دي باليمين ودي بالشمال، طريقة الأكل قفشته. أخت والله ربنا يبارك لها رب العالمين سبحان الله، أخوها راح يقابل العريس، قال لها ده شكله مش هينفعنا، قلت له ليه؟ قال لها عزمني وكل بشماله وما سماش. الغريبة أن لما اتقالت دي أختي آه بقى كده مش هينفع، معقول كده مش هينفع؟ أنا مش بأغورها والله، لا دي الحقيقة، أن الدين ده عبارة عن مجموعة جزئيات بها تكمن شخصية المسلم. جبال الحسنات من أين تجمع؟ من الحصى المكون لهذه الحسنات. أكبر صرح شفتي، أكبر حاجة صلبة، مادة صلبة من الجزيئات المتلاصقة التي لا مسافات بينية القوية الأخصائص بها المادة الصلبة، صح؟ أهو الدين ده كده، جزيئات متماسكة جدا جدا بالمسلم تكونه. فيفضل بقى يقولك الحديث بتاع النهاردة استحباب تقديم اليمين، هتفرق ايه يعني؟ كمان انت هتكلميني في الكحل، طب انت بتكلمي في الوضوء ماشي، هتقولي لي في الكحل اه طبعا، هتعرفيني يعني ايه اللي حصل يعني اتسمت طبقت على الارض لما لبست الشمال قبل اليمين؟ انا مش هقول ان اتسمت طبقت على الارض، لكن اوشكت باستصغاري هذه الاشياء ان تسقط السماء على الارض. ألا يكون هناك معالم مميزة لهذه الشخصية المؤمنة المسلمة الملتزمة. ولذلك أنت الله بارك له ولكن كل مسلم تلاقي كده كتاب منهاج المسلم أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أهل الإيمان والالتزام يتبعون هذا المنهج ويسيرون عليه. أهل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يستصغرون شيئا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم إلا اهتدوا بهديه وأنتوا تطيعوه، تهتدوا صلى الله عليه وسلم، فصارت حياتنا مطابقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكبير والصغير. كذلك هناك حكم جليلة لأن يتمسك الإنسان بهذا الهدي بهذه السلوكيات وإن دقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام في أكثر من موضع لما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يشير إلا أن هذه طريقة الشيطان، طريقته النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، التيمن، لكن في حين الشيطان هو الذي يأكل بشماله ويشرب بشماله، فليس فقط إذا توجهنا للتيمن في الأشياء إن أنا بأخذ السنة، لا كمان بتحصن من الشيطان، لا تأشبه بالشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيأتي في حديثنا بإذن الله عز وجل ونعالج على بعض هذه الأشياء. باب معلش أنا مريض النهاردة شوية، أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وكل مسلم. باب 99، باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأول ما بدأ بالوضوء، الوضوء والغسل والتيمم، لعلها بفضل الله عز وجل مما تتم به الصلاة، بل ولا تصح صلاة إلا به. فاستطاع الواحدة منا أن يعني إيش أن تضبط الأمر، لأنه في الأشياء التعبدية لا، حتى العناوين الأخرى، لبس الثوب، التناعل، الخف، السراويل، الأكل، تقديم، حتى إذا بعدت عن العبادات هي كذلك لها نفس القيمة العالية ولها نفس الاستحباب. فالوضوء يبدأ الإنسان باليمين، يبدأ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى. واعلمي أن هذه السلوكيات عادة، تلاقي كده اللهم بارك في من علمنا، أمهاتنا وكل مسلم، الأم في البيت والمدرسة في المدرسة ما شاء الله كانت بتجيبنا في الوضوء، وتقف قدام الأبناء. البنت مش احنا كنا صغيرين ما نعرفش مين اليمين من الشمال، كانت تفضل تقول كده مين اللي بناكل بيها، ولو حد اشول بقى تاخده على جنب، فين اللي بناكل بيها، يلا الايد اللي بناكل بيها الاول، زيها الرجل الاول، ونفضل حتى نتعلم. تشوفي كده بفضل الله عز وجل الايد اليمنى هي اللي على الايد اليسرى في الصلاه، مش عايز اخش في الصلاه دلوقتي لسه في الوضوء، فنقول هنحط مين فين على انهي على انهي، لغايه اما يبقى بيجري في دم الانسان التيامن. فيبدأ فضل الله عز وجل باليمين، مش أي حاجة لا، يبدأ باليمين ويتلوها اليسار. كذلك في أي أعضاء، الأعضاء المتماثلة في الوضوء، يعني مثلا رجل الأذن والأذن، يبدأ باليمين ويليها اليسار. إذا كان العضو واحد، حتى سبحان الله يظن ذكر العلماء إذا كان العضو واحد، طب أنا وشي ده بمسك إيدي بملأ إيدي الاثنين مية وأم غسل الوش، جريان الماء على العضو. قال لك سبحان الله إذا كان هناك عذر يحول بين الإنسان وبين أن يغسل بيديه، استحب له أن يقدم اليمين. رب ربنا عفنا وإياك يا رب، يبقى مثلا فيه جبيرة أو غيره فبتغسلي بإيد واحدة، فمش هتعرفي بالإيد الواحدة تشمل وجه الكل، فهتقومي عاملة إيه؟ هتقومي بدأ بشق الوجه الأيمن وتسحبي على الوجه شق الوجه الإيه؟ الأيسر. لحالة العجز هيبقى عندي نصين، يبدأ أيضا للدليل العام باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب تقديم اليمين في كل ما يكرر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وانت بتشرحي الغسل كده في المسجد تلاقي ناس بتضحك عليك وانت بتقولي يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر. تقولك اي حاجة احنا نتقسم بالنص، يعني سبحان الله مش بنتقسم بالنص. في الحقيقه ان انت لما بتيجي بعد ما الغسل بقى الحمد لله مين تستحضري توضئي وتستحضري الطهاره من الحدث الاكبر، بتقومي نازله تفيضي عليك الماء راسك سلاسا، وبعد كده تفيضي الماء على سائر جسدك، اكيد بتجيبي الليفه وتقومي عامله ايد وبعدين ايد. مفيش كده، انت فاكره ان الدين كده سايبه؟ لا، كل ما فيه شقين يبدأ بالشق الأيمن، فيبقى عندك سنة في غسل البدن نفسه البدء بالشق الأيمن، تبقى ماشي كده ربنا يبارك فيكم ويسترنا وياكم، ماشي يدك اليمنى، جسمك جزعك الأيمن، رجلك الأيمن، تبتدي بكل واحدة فيهم في الأيمن، وأنت في ذلك بفضل الله عز وجل متبعة للسنة. درجة والله العظيم حتى مما يدرس أن إيه المانع أن أنا لما أجي أفتح الصنبور أفتحه باليد اليمنى، أصب على رأسي، ليش كله شغال سبحان ربي العظيم. حتى كذلك التيمم. إذن هذا يعلم البدء باليمين، وخاصة مع تعليم العبادات وخاصة في الصغار. صغره وجرف دمه ده للأسف أحيانا زي ما قلت كده الموروثات تخش عليها عوامل أخرى غير الموروثة، توقف اللي تعودت عليه كأنه الشياكة كده المنظرة كده، وده هيبقى واتضح جدا جدا في الأكل أو الشراب. بص تلاقي الناس لا حول ولا قوة إلا بالله مش عارفة إيه علاقة إن هي ماسكة الشيبسي بالإيد اليمين وماسكة وبتاكل باليسار علشان بقى المانيكير مع ده وفر يعمل شغل. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ناكل بالشمال؟ نسأل الله العفو والعافية، ده تشبه بالشيطان، ده مخالفة لأن سنة العدنان عليه الصلاة والسلام. والغريبة أن هي ممكن كمان تبقى لو حاجة بقى بتاكلها بس كده لوحدها تبقى سندة بإيدها اليمين على كتف صاحبتها بمياسة كاملة، ربنا يرزقنا الأدب يا رب العالمين وأبناء المسلمين، واحدة تاكل بيسارها. ده بقى ما تعرفيش هي دي الشياكه ولا الانتكه ولا ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. فالمسلم هذه شخصيته، كذلك لبس الثوب والنعل والخف والسراويل، كل ده يبدا باليمين. ازاي؟ عادي، انت هتبتدي هتلبسي، ادخل ايدي اليمين في كم، وادخل بعد كده ايدي اليمين اليسار في الكم. انت بتقفي، ما بقفش دي السنه. السراويل هدخل رجل البنطلون الاولى اليمين الاول، وبعد كده رجل البنطلون الايه الثانيه. النعل، بس الناس قاعده وبزاويه كده يعني، انت ماشي، وبعدين السنه انك لما تتنعلي تجلسي، وبعدين تلبس اليسار الاول وبعد كده اليمين. ليه؟ خوات سبحان الله يضم الجورب، تبص تلاقي الشمال قبل اليمين، دي حاجه، دي لا، دي سمتك، ده حفاظك. ده لدرجه ان الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خيرا ذكر في التسوق، انا بعمل السنه هم مشكرين بقى، لا السنه كمان ابدأي باليمين. يعني انا لو هعمل مقدم الاسنان هعمل كلها اللي هي الثنائيات اللي هي الرباعيات الاولى زي بعضها، لو هخش على صف الاسنان ده وصف الاسنان ده باعتبار ان هو مش مخلوع ومحشي يعني، ربنا يحسن اسناننا يا رب امين، هتمسكي السواك وتيجي على اليمين الاول وبعد كده على الايه؟ على اليسار. حتى ذكروا في تقليم الاظافر انه يبدا باليمنى دون اليسرى، ثم ذكر يعني بعدها اليسرى، ثم ذكر ابن عثيمين قال ان يبدا بالبنصر والوسطى، بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابه والابهام. علشان ايه؟ عشان بيبدا اليمين من يمينها، تيمنوا فان في اليمين بركه، سبحان الله. فاذا انت عندك اهو اول حاجه اجر مطابقه السنه، ثاني حاجه الا تكوني من حزب الشيطان ولا مقلده للشيطان. في حاجات ايجابيه باخد موجب، وفي حاجات لو ما خدتهاش بفضل في صفر. لا انت مش لو عملتيش اليمين تبقى صفر، ما عملتيش السنه، لا ده انت كده كمان وقعتي في فعله الشيطان. كذلك حلول البركه، حلول البركه سبحان الله العظيم في اليمين، تيمنوا فان في اليمين بركه. اذا استخدمت الاشياء بايمانها وقدمت اليمين حلت البركه، كلت بيمينك البركه في الطعام، شربت في يمينك البركه في هذا السقاء. وكذلك يحل الله عز وجل عليك البركه. اربعه تكوني من سمت الصالحين، سمت الصالحين بقولك عليه ده لهويتها شخصيتك. تعرفي كده الاخت ما شاء الله بتقلب بالله، والله هي كلمتين ثلاثه تحسي بدرجه التزام، ربنا يرزقنا التجرد والاخلاص. وعلى راسين زي ما قلت لكم اليمين كده، تخش تقول سلام عليكم وبركاته، وتقعد تقول جزاك الله خيرا، تقول كل سبحان الله، لما تتعجب تقول سبحان الله، لما حاجه تسوء تقول ان لنا راجعون، سمتها سبحان الله. ما تقوليش بقى ايه يعني، ايه المشكله يعني خلاص خرجت من الدين. لو قالت يا لهوي، لو قالت واو مش ممكن، خلاص خرجتونا من الدين، كفرتونا خلاص، احنا مش ولا منكفر ولا منخرجك من الدين، بس فين سمت الدين عندك؟ غفر الله للجميع، كله كده عادي عادي عادي، لا ده دين. فاذا خيرت نتف الابط حلق الراس، كل ذلك يبدا ايه؟ يبدا باليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال ان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفتة ليحذر المسلمين من متابعة هدي الشيطان، ويدعوهم إلى التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى والله المخالفات دي والله شفناها في الحرم، والمشكلة إن هو سبحان الله وهو يخالف في هذا الأمر مش واخدة بالها. لا أنا عايزك تاخدي بالك في المواطن دي، تاخدي بالك، ربنا يوعدنا وياكي استلام الحجر الاسود. طيب اللي بيطوف بيبقى الحجر الاسود او الركن اليماني، ربنا يوعدنا اياكوا على يساره، فلما هي عايزه تستلم باليمين فهي بتعمل ايه؟ ماشيه باليسار، فبقى اقرب لها لو كانت في الركن اليماني ان هي تلحقه بيسارها، او حتى في الحجر الاسود واتجاه الناس بقى، ربنا يوعدنا حج مبرور يا رب امين، في فوطواف افاضه او غيره، تبقى كده ايه، هتتدور اتجاه الحجر الاسود وتشاور باليمين. تدوري، لان البعض تلاقي كده عند العلم الاخضر او عند الحجر الاسود الناس بتتلبخ بتخالف، فبتشير او تمثل تمسح الركن اليماني باليسار علشان هو يقابلها. لا، الاشاره باليمين او المسح كذلك باليمين، وان كان الايسر اللي انت ماشيه في خطه ممكن تبقي فاهمه عكسه، لا الأولى باليمين. وهذا جهل من البعض أن ألا يكرم نفسه بل ويعز هذه الأماكن بأن تكون باليمين. وده يمكن هنقوله لما نقول شوية بنعمل إيه بالشمال. الشمال دي تخصصية الحاجات اللي مش نظيفة. عارفة لما يبقى حضرتك عندك يا حمد أبامين أوضة نظيفة وأوضة للهري، عندك فوطة مثلا، فوطة مطبخ وفوطة وجه، ما انت عشان تديني نظافة فوطة الوجه وتخلي تنزلي حتة المطبخ منزلها، بتخلي دي لها استخدامات ودي لها استخدامات. فكذلك أنا الحجر الأسعد والركن اليماني من باب التكريم له ألا أمسه بفوطة المطبخ، ألا أمسه باليد المخصصة للقاذورات، بل أكرم نفسي بأن تمسه يدي اليمنى إياه، وأكرمه بألا أشير إليه ولا أمسه إلا بهذه اليد المخصصة شرعا لمعالي الأشياء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مزنوق الحمام أو خارج من الحمام بيت الراحة، هنا أو هناك الناس بتمشي كأنها ماشية بالشبشب، ما تعرفيش يعني إن دخل أنه يعني قضاء الحاجة، أن هناك أدب. كيف أدخل؟ بأي رجل أدخل وبأي رجل أخرج؟ كذلك نسأل الله العفو والعافية لكم، دوما الجمال والطلاق. الدين ده إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك عن وصف أهل المدينة بأنهم هم المطهرين، كانوا يتطهرون بالاستنجاء ويزيدون على ذلك الطهارة بالماء، فكانوا يتطهرون بالماء باليمنى، يتطهرون بالماء ويستجمرون باليد اليسرى أسفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ونصلى على محمد وعلى آله كثيرا كان يأخذ ويعطي ويتناول باليمنى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته ويستجمر ويستنجي باليسرى. وده يمكن سبحان الله تجد فيها يعني منع لانتشار العدوى بكل الأمراض اللي فيها البراز، نسأل الله العفو والعافية، البوز والبراز، بأن هي ما بتجيش تحت أكله أصلا. زي كده والله الناس مش قتلة بالله بتوع الكبسات أو غيره، أو اللي ماشية بسنة إن هي بتأكل بثلاثة أصابع، دي بتفرق معها جامد يعني، حتى لو المعلقة نظافة عامة، لكن لو هي بتأكل بإيديها، أما بأكل بإيديا اللي لم تمسها بول ولا غائط، آمنة من الأطوار المعدية اللي تحت الضوافر، أو نسأل الله العفو والعافية اللي يعني ما حصلش طهارة كاملة، وإن كان الناظر فاكر إن هي تطهر، هي فاكرة إن هي غسلت إيدها خلاص. لا، الإيد دي بتاعت الأكل، بتاعت الشرب، بتاعت العبادات، بتاعت النظافة. اليد اليسرى هي اللي بتاعت الاستنجاء، هي اللي بتاعت الاستجمار، هي بتاعت التطهر. إيه اللي أجيب الحاجات الإيد دي للإيد دي؟ فبفضل الله عز وجل يتحقق نظافة المؤمن. كذلك الناس اللي يعني أنا يعني سبحان الله فاكرة كده موقف، وانا كنت اول حظي ان انا اروح اتعامل مع سعوديين او كده، فكنت حديثه السن، فقالوا لي ايه انت للجهوينه، عشان الستات الكبار قاعده مش عارفه بقى يعني ايه، البنت الصغيره هي اللي بتلف عليه. فانا ما اعرفش، انا مسكت اللي هو الترمس بتاعهم ده، الداله ولا ايه، باليمين، ومسكت الفنجان اللي هي البياله، اسمها ايه، بياله بالفنجان يعني عندنا بالشمال، عشان انا مسكت كده والله، علشان انا ما بعرف يعني، عايز اتمكن باليمين. فنزل الماء السائل السخن اللي هي القهوه على الفنجان اللي في الشمال، يبقى الحموله اللي اعرف اتمكن منها في اليمين، وفي الشمال البياله. فخلاص انا شفتهم هم، انا بصب ودي، فلقيت واحده اتنرفزت جدا، قالت لي ترى تعطيني باليسرى ليش؟ وانا يعني انت يعني مش فاهم حضرتك عايزه ايه. لي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي وياخذ باليمنى. فانا طبعا اول ما قالت لي النبي صلى الله عليه وسلم سكت بقى، اتجمدت في مكاني، قلت لها ماشي والله، انا ما بعرفش اصب يعني، ايدي اللي بتحكم فيها اليمنى ما اعرفش اصب يعني، اتحرق. قالت لي تعلمي كلمه كانت يعني، لا انت بعد كده انت بس هتتعلمي مرتين ثلاثه كده، مره ترفعي ايدك ومره الثانيه هتعرفي توزني نفسك، تمسكي البراد باليسرى وتحطي اللي هو الشاهي او بتاعهم ده او القهوه باليمين، عشان تقدميني انا باليمين. فانا حلت لها المشكله، انا مش عارفه اعمل المشكله ازاي، فروحت حاطه البتاع دوت اللي هي الفنجان على الترابيزه، ونزلت بالترمس عليه، ورحت حاطه الترمس وقلت لها اتفضلي، ادي قدرتك يا مصريه، اتفضلي صح. لان هو المفروض ان انا اعطي كما كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم باليمين. فالحل ان انا مش متمكنه بقى من تعويدهم ولا كده، ولا انا سعوديه ولا غيره، فروحت حاطه البراد وحاطه عليها الايه، وحاطه السائل، لان حقها عليا في حاجه كبيره عندها جدا. ازاي اقدم لها باليسر؟ ده استحقار، انما اليمنى للتكريم. طبعا احنا عندنا ده يا عم ابلع وانت ساكت، مفيش المشاكل دي. طب انا اللي عندي سنه فارق ان هي وقفتني عن في مكاني، لان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ ويعطي بيمينه صلى الله عليه وسلم، فاذا ناول صاحبه ناوله باليمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك يدخل فيها التعويض جدا، تعويض كل حاجه. شخص مثلا يعني زي ما ذكر الشرع ذكر الشرع صنوف، اصحاب الشمال اصحاب اليمين او مش عارف من المقربين، وجعل وصفا للشمال. طب هو ايه مشكله اصحاب الشمال واصحاب اليمين؟ المسمى، رب العزه تبارك وتعالى جعل المدلول او المسمى اللي يتقال عليه اصحاب اليمين دي الناس الحلوه، علشان اليمين على طول الحلو. اللي عليه اللي بيحمل الصفات السيئه هم اصحاب الشمال. المفهوم ده في كتاب الله عز وجل في أكثر من آية، يجب علينا أن نطبقه أو نفعله في حياتنا. يعني أنا أذكر برضو سبحان بيظن أن مرة كده ركب تاكسي، فأنا بقول له على اليمين لو سمحت، على اليمين. فلما يجي على اليسار أقوم قايل المحل، ما أقولش اليسار. فرجل يقول لي إيه، يمين يا أبلة، يمين ولا شمال؟ مش عايز، هو يسار يعني، لا اما من اليسر، مش عايز اقول له شمال، مش الكلمه يعني، مش بقول له عند المحل الفلاني. يقول لي الا على الشمال. قلت له المنور ده إلا، مش عايز اقول اليسار. انا اقول لك ليه؟ ربنا يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى يا رب العالمين والسامعين. ليه اقول لك على الشمال؟ وان كان برضو مش عايزه يعني افورها مع الناس عشان ما يفهموش خطا، علشان برضو ما بقاش ياخدوا من كلامي حجه عليهم. لا، اذا استطعت ان اختار اللفظ وان ادله بـ بـ بـ بـ بالتيامن كان ذلك، ما استحباب تكريمه في اي وقت. طب انا خلاص ترك يمينك لو سمحت، على جنبي لو سمحت، ماشي مقبول. اما يجي شمال بلاش. ربنا يجعلنا من اهلي من اهل اليمين. ولذلك رب العزه التبارك وتعالى ذكرها، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها ام اقرؤوا كتابيه. صح، لو كان الموضوع عادي كان ربنا عز وجل قال استغفر الله يعني المثل الأعلى، فأما من أوتي كتاب حسنات والتاني كتاب سيئات. لكن صارت اليمين علامة على الشيء المستحسن، واليسار علامة على الشيء نسأل رفع فيه المستهجن. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول أعوذ بالله يا ليتني أوتي كتابين. كذلك في آيات أخرى رب العزة تبارك وتعالى ما ذكر اليمين واليسار، ولكنه نسب الأصحاب للميمنة والميسرة، فقال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. أجي بقى ألاقي واحدة لا حول ولا قوة، والله جروبات كاتبة أهل الشمال. إيه ده، الله أكبر. إيه طب أنت يا ابني، اللهم عافينا مش ابننا، أنت يا ابني إيه ده كده ليه؟ قولك أنا كده شمال شوية، ده بينها بنت شمال. ايه ده؟ اذا احنا عندنا اصلا اطلاق اليمين على الاشياء الطيبه المكرمه المستحبه، واطلاق الشمال على الاشياء المستهجنه. وتعلمنا من كتاب الله عز وجل لما رب العزه تبارك وتعالى كذلك صنف عند خروج الروح اصحاب اليمين واصحاب الشمال، وهذا التقسيم الثالث في كتاب الله عز وجل الذي يخدم الموضوع. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتصلية جحيم. سلم يا رب سلم. والله يعني لهذا التصنيف الرباني، اللهم اجعلك يا ابني من المقربين. عندي ابن كده طلع عيني أشول وأزرق جدا، اللي يقولك أنا مش متحكم عشان أشول، فناس كتير قالت لي بصي بس ده بالتعود حتى لو أشول اربطي إيده وراه. فكنت أدعي في دعائي كل مولا اللهم اجعله من أهل اليمين، وروح على اهل اليمين المقربين، اهل اليمين المقربين، يعني عايز يكتب باليمين وسبحان الله ضم يشوط باليمين، يفضل كده شغال الحاجات المية من اللهم اجعله يا رب امين من اهل اليمين المقربين. فكان عامل لي حيره في الدعوه سبحان الله العظيم. ف حتى الشرع لما صنف كده كل الحاجات دي، القران والسنه ودفع الاشياء نحو اليمين ونحو الشمال، يخليني ما زلت ما تسويش عندي حاجه، لا اتيمن في الاشياء حتى القعده العاديه. يعني انا يعني هو طبعا في عناوين هنا، عنوان جزاه الله خيرا فذكر سبحان الله العظيم ذكر التطهر والوضوء وكل العناوين اللي قالها، لكن انا بقول في الحياه عامه ان هو قال هنا الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد وسواكي والاكتحال. الاكتحال عايزه تحملي عينك ايلاينر، عايزه تحطي كحل عادي من اسمك او غيره، ليه ابتدي بالشمال وتبص تلاقي متعلقه كده وساحب عينيها لفوق وقاعده تعمل في الشمال، واليمين هي اللي تاخد اقل مجهودها. لا، تقليم الأظافر قص الشارب نطف الإبط حلق الإيه حلق الرأس السلام من الصلاة. والسلام من الصلاة دي فيها مشكلة، مشكلة لأن الناس لما بتيجي تسلم نفس المشكلة بتاعت الحجر الأسود، إن أنت بتبي أي السلام عليكم ورحمة الله باليمين وبعد كده السلام عليكم ورحمة الله في الشمال أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما شئتي من الصيغ، فبتبقي إيه قاعدة بقى تلتفتي وتوجهي كلامك أنت بقى بالمناسبة لسه ناحية الشمال فبتكملي ناحية الشمال، لا ارجعي تاني تبتدي حياتك بالايه باليمين تقديما لليمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. الموضوع بقى هيبقى في دمك، طول ما انت ماشيه هتبقي عارفه الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنشرحه. وانا عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره ترجله تنعله. طهوره يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا، ترجله يعني هو بيرجل شعره. في واحده مثلا عايزه تعمل الفورمه هتعمل ضفيرتين هنا وهنا، هتعمل الضفيره اليمين الاول بعدين الضفيره الشمال، وكذلك التناعل الكوتش او الشبشب الاول يمين وبعد كده الايه الشمال. وبالذات سبحان الله العظيم والتناعل فيه ادله اكثر عشان حديثنا سبحان الله العظيم، والترجل فيه كذلك ادله اكثر هنقولها، بس خلينا كده فيه يعجبه التيمم، يعجبه التيمم في شأنه كله. فانت هتبقي قاعده اهو عادي خالص، هنقوم جايبين السقاء وتقومي قايله يا جماعه اتفضلي يا حاجه، هقول اتفضلي بناء علي انا واحده قاعده في النص، بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، فيقوم جايب اتفضلي اليمين اليمين اليمين. قاعدين حلقه دينيه كده، يلا يا جماعه عشان مجتمع قوم لا يذكرون الله ولا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم الا كان عليه تر، يلا كل واحد كده تقول لنا فائده، يلا واحده تقول لنا حديث، هنقوم عاملين ايه؟ عندنا الحمد لله مين نظام نبوي، عندنا أدلة بتعرفنا الاستحباب. ده هم لسه بيقولوا سبحان الله، واحد كده اللي دعاه للإسلام قال له عارف الناس اللي على بعضها دي في الكعبة هيقول كلمة كلهم يقفوا مع بعض، عارف الكلمة اللي بيقولها دي سيريش ويبس كله يقف زي الألف. أتر إنه يقصد الناس اللي في صحن الكعبة لابسين كلهم زي بعض لبس إحرام، يقول الإمام الله أكبر كله يصطف في الصف. طبعا عندنا دين، عندنا هويتنا الاسلاميه. طبعا الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها الاول فالذي يليه، عندنا طريقه يعني سبحان الله لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، واقفين بطريقه رجلين فين والاكتاف فين والحمد لله مين الركب حزو ايه سبحان الله العظيم. احنا عندنا ما بنقوم يعني يلفوا في الدنيا كلها الله اكبر كله ينضبط، عشان احنا كده عندنا قاعدين اهو قاعده عاديه جدا جدا، عندنا عارفين هيبقى مش هنسيب اللقاء من غير ما نقول لا اله الا الله او محمد رسول الله عليه السلام عشان ما يبقاش علينا حسره. هنتذاكر يلا مين يا جماعه اليمين اتفضلي انت ثم انت ثم انت ثم انت. مين اللي علمني النظام ده؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شانه كل. فيبقى انت بتبتدي باليمين ليه؟ اه اتفضلي حضرتك حديث، وانت اللي بعدها وانت اللي بعدها. طب انا جاري، طب ثانيه واحده هنيجي لحضرتك اهو، مش لما يجي لك هفه تقولي تقولي مش هي مش سواقه، ده احنا عندنا هدي نبوي صلى الله عليه وسلم. لكن الحمد لله مين هيوزعوا حاجه، ولا ربنا يبارك ويجعل الكرم فينا يا رب امين، هيوزعوا حاجه يجيبوا طبق ويقول لكل واحده اتفضلي اتفضلي قطعتك قطعتك قطعتك، ما فيش حد يهبش كده. الحمد لله لما يجي كده قال لي ايمن افل ايمن فل ايمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتي بشراب فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عن يمينه صغير القوم وكان عن يساره أبا بكر الصديق، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الكبير، والبركة مع كبيركم. فقال والله لا أؤثر بسؤرك أحدا، ما من حقي أن اليمين الأيمن فالأيمن، أنا مش هدي مطرحك لحد، أنا لا أريد هذه الإيثار في هذه القربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فدفع له النبي صلى الله عليه وسلم السقار، حقك، ما هو نظامه مش هنغلطه في حاجة، الأيمن فالأيمن. النبي شارت عليه السلام ودفعه للإيه؟ للذي عن يمين. فإحنا عندنا على طول النظام اليمين، اقعدوا يا جماعة مش عايزين كركبة، كل واحد هياخد حاجة، أبتدي منين؟ أبتدي باليمين. فكذلك كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم التيمم في شأنه كل. أما بقى في أمر طهوره فده أنا عايزك الحمد لله أمين ترجعي كده في الفقه وتشوفي طريقة الطريقة اللي هي السنة في الوضوء، السنة في الاغتسال. وإذا كان الأشياء كما كنا متماثلة الحمد لله رب العالمين قدمت اليمين. كذلك في ترجله، في ترجله النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك كده لما يجي يرجل شعره، ومن كان له شعره فليكرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجله غبة، يعني مش واقف في المراية 24 ساعة عليه الصلاة والسلام، لا، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا عليه الصلاة والسلام، إن الله جميل يحبه الجمال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره. ومنها ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل على حتة إيه ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ما صنعه في حديث أنس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من منى، فأتى الجمرة فرمها، ثم أتى منزله بمنى صلى الله عليه وسلم ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جنبه الأيمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في تسلوكه مع شعره لو كان هيرجله بيسرح اليمين وبعدين الشمال عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر، والنبي صلى الله عليه وسلم شعره عليه الصلاة والسلام كان جمة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمش اللي هو بقى يعني ما فيش، لا، في تسريحة في مشاطة ويدهنه النبي صلى الله عليه وسلم كعادة الناس، لكن كان بيأخذ في الحج إيه والعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يلقيه عند شحمة أذنه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يضرب على منكبيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جميل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعهده بالتنظيف والتسريح والتطيب عليه الصلاة والسلام، فيبقيه نظيفة. ربنا عافينا، مش الناس اللي يقولك البزازة من الإيمان تفهمه غلط، سيب نفسها لما يجي الأمل والاستغزار والناس نسأل الله عفوا فيها تعيبوا عليها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ترجل شعره لو كان هيسرح وهيدهن يبقى يقدم باليمين، كذلك حتى لما حلق. في الحديث بتاع أنس ده لما النبي صلى الله عليه وسلم أتى منزله بمنى ونحر، فأتاه الحلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ، شاور له، أشار إلى جنبه الأيمن، خذ من هنا الأول. أروح للحلاق أقول له احلق لي من هنا، أنا بقعد كده هو يعمل اللي هو عايز، آه والله، ويعمل قزع ويعمل كابوريا ويعمل نسأل الله العافية في عرف دي، لا، أنا ليا طريقة، كل حاجة القرآن السنة دخل فيها، الدين بيعمل لي معالم وشكل، أنا هروح أحلق يبقى هحلق أبتدي باليمين. ليه كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، تيمنوا في اللي بيني بارك، اسمع الكلام، مش هو اللي يفرض كلامه عليا. لا يوجد ربنا عفينا، فلان جاي حالق حلقه حلقه اللي بيقول لك يعني طلع على حواجبي، طلع على حواجبك، اللهم عافينا، ده احنا بنقول لا انا اللهم مصر، والرجاله كمان تتنمص، ايه البلاوي دي؟ ان انا جونك هو كده ما ينفعش حلاق ما يشيلش شعر وش الراجل ويعمل. طب ماشي والله نسال الله العفو والعافيه، لا طبعا الانسان يكون قوي في دينه. تيجي عند تلاقي العيل كده ربنا عافينا عامل الفورمه اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، نهى عنها إما من باب عدم التشبه بالفجرة، انت ايه اللي انت عامله ده يا ابني، ده فلان عامله، ميسي عامله، كريستيانو عامله، احنا مالنا احنا؟ ربنا عارف يقولك ده الراجل اللي عامله هو كده ستايل فرضه عليه، لا ما فرضش. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ احلق، زي ما انا بقول لك كده اهو، احلق اشار الى جانبه الايه، جانبه الايمن، علشان تحذري كده. ربنا عافينا، لو هو جوزها الحلاق يتقي الله ويضبط هذا الامر، لو هو اللي بيروح للحلاق يتقي الله ويامره بهذا الامر. المهم الحديث، خذه فاشار الى جانبه الايمن ثم الايسر، ثم جعل يعطيه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حلق الجانب الايمن الاول وبعدين الايه الايسر، والحلقه بقى اعطاها للايه للناس. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ناوله، ناول الحلاق شقه الايمن فحلقه، دعا بابا طلحه الانصاري، وهذا دليل كما ذكر العلماء على تفضيل ابي طلحه من بين الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أبو بكر الصديق، عنده عمر، وفضلهم كذلك، ونحن نعلم فضلهما. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص في مواقف معينة من يشاء من الصحابة، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم وله ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا لا أطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، وتطلع إليها عمر، وما تطلع لشيء إلا لمحبة الله ورسوله، مش بغية مكانة ولا رفع عن خلق الله عز وجل، وإن كان هو مرفوع. لكن سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان غاب علي إلا أنه هو الغائب الحاضر، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا فجعلها له. أين علي؟ مش موجود عاده، ده هو صاحب الرأي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخص من يشاء بما يشاء، فهنا خص النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة زوج رميساء رضي الله عنها وأرضاه، البيت المسلم العامر بالإيمان، رميساء أم أنس التي وهبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طلحة فخصه وله ذلك فأعطاه إياه، ثم ناول الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطوه أبو طلحة، فإذا بأبي طلحة يقسمه بين الناس. وإحنا يعني سبحان يظن يجوز التبرك ولكن بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتبرك بشعر أبي بكر، لم يتبرك بشعر عمر، وليس لأحد أن يتبرك بشعر شيخ أو غيره، ولكن الفقهاء ذكروا أنه يجوز التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وفقط. واستدلوا بذلك بفعلة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، حيث أخذت بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها وأرضاها إذا أتاها مريض أتت بالماء فوضعته على الشعر، وعندها كم شعرية كده ربنا أكرمها إيه، أكرمها بها من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحط المية على الشعر وتعطي الناس ليتبركوا بالماء الذي مس شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرقون بأثر شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل من البركة، يعني المية اللي بتجيبها بيقولوا فيها الفتح وامسحوا ايه، وامسحوا على المريض. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقولها عشان بس بقولش حبش أنشر حاجة يعني سبحان الله العظيم، التبرك فقط بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لأنها كانت فعلة النبي صلى الله عليه وسلم خصها بهذه الشعرات، وكانت فعلة إيه، فعلات أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أوضعتها كده في طابوق من فضة، وكانت بإيه تكرم به شعر النبي صلى الله عليه وسلم، حطوش أي حاجة عادية، حطته في حاجة فضة كده، وإذا جاء المريض فصبت على الشعر وأعطتهم فشفى الله عز وجل المريض بذلك. ليس لنا أن نتبرك بأي شيء ولو كانت أستار الكعبة إلا ما ورد من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وبركته صلى الله عليه وسلم كما رأيناها في هذا الحديث وزعه وخص بالصحابي ليه بأشعاره مبارك، طيبه مبارك، وإن والله يا رسول الله لنطيب طيبنا بطيبك. ففي أشياء فيها البركة معلومة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمح بها، هي التي يجوز التبرك بها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديثنا الحمد لله رب العالمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله، كذلك قال وتنعله عشان الحديث، حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتعل قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. تاني كده بس أنا أقول حاجة بس كان الألباني قايلها، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والنبي وكانت فعلة النبي صلى الله عليه وسلم. فالألباني بقى كان بيقول في السنة اللي هو الجلوس وهو يلبس الحذاء وغيره، قال إلا إذا كان الحذاء شبشب، الشبشب بقى والسابو او بتاع النحل بتاعنا ده احيانا اللي هو اللي اقول ايه قبقاب، اي حاجه ليها مش جزمه ولا كوتشي ولا كده اسمها الناس العاديه كان عندنا بنسميها شبشب، الناس بتسميها بتسميها في ناس بتسميها كروكس، عاملين كده اسم عام كروكس، عاملين اي حاجه مش عايزه اقول المنهي عنه، الناس بتقول الزنوبه والخدوجه لان دي استغفر الله الحاجات دي بيبقى ليها شباشب الحمام وغيرها بيقلسوا بيها السيده خديجه والسيده عائشه اللي هي الشباشب العاديه اللي هو الانسان له في خف في نعل في شراك في ملبوس القدم كثير جورب، فهذا يبقى من باب الشراك بيسموه كده شراك. المهم ان بيقول ايه بقى الباني بقى لو هو الاثنين بيتدخلوا مره واحده ده يبقى ايه في سعه، يعني انا مثلا ايه في ناس بتلبس الفرده الاولى والفرده الثانيه وفي بتخش بالاثنين مره واحده، عارفه الناس اللي بيخشوا في الاثنين مره واحده خلاص احنا هنعملها، لو الاثنين بيخشوا مره واحده خلاص، لكن لو انت بتدخلي حاجه وبعدين حاجه يبقى انت هتخشي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين. اما الشخص اللي بيدخل الاثنين مع بعض في ان واحد قاعده كده ومش عبطها رجلك ولا حاجه رحت دخل الاثنين مع بعض في الشبشب خلاص انت ما خالفتيش السنه ولا حاجه لان لم تقدمي احداهما على الاخرى. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندنا حاجه برضه يا جماعه محدثه زي قصه الشبشب دي وانا سالت فيها مره يعني هي ابن سنين ذاكرها، لكن انا فعلا واحده قالت لي ان انت بتلبسي الغوايش في حته بتلبسي الساعه في الشمال دي والغوايش في اليمين دي، قلت لها يعني انا مش فاهمه ما هي واحده لازم هتتلبس في الايد والثانيه في الايد الثانيه، وبعدين احيانا اللهم ارزقنا يا رب العالمين الزهد ورزقنا الادب، يعني لما اروح مسجد واقلع ربنا ينعمنا بنعمه مش عايزه يعني البس شخاشيخ، كل واحد حر، فممكن اكون قاعده في البيت بحاجه بقلعها وتبقى الساعه باقيه في اليسار. فهي سالتني مباشره كده مؤدبه ربنا يبارك بعتت ورقه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم دائما تحطي الساعه بتاعتك في اليسار، فانا ضحكت وقلت لها عشان الغوايش بتبقى في اليمين بس، وانا نازله ومقلعاها وراح المسجد من دون زينه ارجع دلوقتي نفر مش فاضي قوي بس يظبط الامر، بس هي ما كانتش تقدمه اليمين على الشمال. وعجبني فيها بقى قول مين قبل قول ابن عثيمين، بس انا ساعتها ما كنتش الحمد لله مين وطلع على قول ابن عثيمين علشان اقول لها، لكن انا قلت لها والله ان انا مش بقدم الشمال لكن فقط علشان انا مستخدمه اليمين في حاجه ثانيه. عجبني بقى قول ابن عثيمين جدا في امر الساعات التي ظهرت والتي تعلقت باليد، بيقول ايه بقى صاروا يلبسونها باليد اليسرى من اجل ان تبقى اليد اليمنى طليقه، فاذا كانت هناك حكمه لوضع الشيء في اليسار عملت هذه الحكمه، يعني الحمد لله مين انا مش بازي حد بيها ولا برد السنه، انت حاطه لي الساعه في اليسار ليه؟ تقول لك معلش والله انا بغسل بايدي اليمين وشغاله في ايدي اليمين والساعه غاليه عندي فبحافظ عليها، فبحفظها من ان تتقل ايدي في الحركه تبقى فيها ميه او غيره، هذا لا يعتبر ان هو بيترك سنه التيمم، لا ده هو كده مقدم اليمين وكل حاجه ولكن مقدم اليمين في العمل والسهوله والانجاز وترك الاخرى اليسار لانها لا تعمل. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا استدل بها ابن عثيمين بان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم عليه الصلاه والسلام، والخاتم مش زي ما العيال بقى لابسين لك سلسله فضه واسوره فضه وخاتم فضه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم ما فيهوش تشبه، الخاتم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اميا وكانت تاتيه الوفود ويريد النبي صلى الله عليه وسلم هو يمضي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخط لكان يكتب النبي الذين يتبعون الرسول النبي الامي، فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان صنعوا له خاتم يختم به بقى لما يجي له وفد ولا حاجه يختم انه ده محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه وكان يتختم في يساره، يبقى هنا خدوا منها انت حاطه ساعه في الشمال ليه او ممكن تحطي حاجه في تعملي حاجه بالشمال ليه علشان في حاجه اعلى، يمكن دي كنت صوري بقى كنت رديت عليها على الست اللي في السعوديه اللي بتقول لي انت بتديني ليه قلت لها والله عشان ما بعرفش انا رديت بس ما كانش معايا الدليل ده، يلا اللهم بصرنا اللهم صل على محمد وسلم كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الدليل بقى عشان لما تحطي شيء ما تبقيش تحرق ايدك، كان يختم بيمينه ويختم بيساره بيحط ختمه في اليمين والشمال طب ليه بقى في يساره مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينزعه ويختم خدمه مش للزينه، الختم بيختم بيه، فبيسحبه من صبعه ويقوم ختم بيه على الورقه اهو محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يسهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزع الخاتم بيمينه من شياده اليسرى، لكن لما تيجي تحطه في الايد اليمين ويجي يشد باليسرى دايما تحكم اليسرى في اليمين اقل. المهم فكان صلى الله عليه وسلم يتختم باليمين استحبابا للتيامن، وكان يتختم بالشمال تيسيرا لأن ينزع هذا الخاتم فيختم به كما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أرادت أن تتسع في اليمنى من غير أن تضيع هويتها الإسلامية، من غير أن تتعمد بذلك ترك حب النبي صلى الله عليه وسلم للتيامن في شيء ما، فلتصنع في حاجات كانت بتبعديها، يعني مثلا ممكن حيال الدورة أو حاجة تكون عند حاطة مانيكير عشان ما بتصليش في ايدك اليسرى. ليه يا ست؟ استنى، ايدي اليمنى دي مواعين 24 ساعه مش عادي، مش هتنفع خالص. فانا مش بكرم اللي الشمال، لا، ده انا كل الحكايه ان انا اليمين بتستخدم في حاجات ودي بتستخدم في اشياء ايه، في اشياء اخرى. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا عن استحباب النبي صلى الله عليه وسلم لامر اليمين. في بقى معنى ثاني اللي هو مفهوم المخالفه، وهو تقديم اليسار في الضد. يعني أنا مأمورة بالتيامن يعجبه التيامن في الخير في التكريم اللي أنا سقته، وكذلك يستحب فعل أشياء أخرى باليسار وهي الأشياء التي في الضد، زي إيه؟ التمخض. ما شاء الله اكترمين. أنت عارف أنت لما ربنا عافينا عافيكم من الشيطان، لما بتيجي تدفل عن يسارك علشان الشيطان يقال له خنزب اللي يجي في الصلاة بتعمل إيه؟ ما تفش تبسكت حيالة وقبل وجهك ولا عن يمينك، بيبقى عن يسارك. ناس كده ما شاء الله قمة الأدب تيجي تتمخط ولا حاجة وقاعدة في مجلس علم أو غيره، ما بتتمخطش على جنبها اللي قاعدة على اليسار، لا يعني في جانبك الأيسر. حس إن دي أول ما تعمل كده قاعدة في الدرس على طول دي ملتزمة، والله بصنفها على طول وهي قاعدة، ولا هي جهلة بتعمل كده قدامنا كده، لا بتميل بنفسها شوية مش على أختها اللي جنبها وتتمخض في الإيه؟ تتمخض باليسار. عارفة يعني إيه السنة ويعني إيه الأدب؟ ده في استحباب. كذلك التمخض أو البساق. طبعا معلش البساق ده أيام زمان بقى، مش لين بنا عزينا يعني الفلاحين تجمس الشارع إيه تقرف ده وما قال يعني دقدقها في الارض. والله انا قرفت من مثال، استغفر الله استغفر الله. ربنا عزنا بالمناديل والحاجات الجديده، فالانسان الحمد لله امين يحفظ نظافته وما يقرفش اللي حواليه. البساق في اليسار. كذلك دخول الخلاء، دخول الخلاء باليسرى، وهذه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الخروج من المسجد باليسرى. وبالنسبة لدخول الخلاء والخروج من المسجد يا جماعة، بس حط في مخك بس إن أنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المانع إن أنا أسأل نفسي وأنا بعمل الحاجات الروتينية السنة فيها إيه لغاية ما تبقى سليقة، لكن زي ما قلت لك كده أخش ألاقي الناس داخلة المسجد كلها مش باليمين ولا حد قال الدعاء، وخارجة هي كده بهزر ما تعرفش مقدمة اليمين ولا على الشمال، بتندفع وخلاص من غير حتى ما تقول الأذية المأثورة في الخروج. أين سمت المسلم؟ خلع ذلك الخروج من الخلاء والخروج من المسجد، وخلع الخف والنعل. هخلع، أخلع مين؟ أخلع اليسرى الأول. والسراويل هخلع، يبقى أخلع مين؟ حد بيفكر لما تيجي تقلعي لبس الصلاة اللي بتقلعي ما شاء الله 5 مرات في اليوم، وانت جاية لو خرجت في اليوم ده بتقلعي كم من هو الأول؟ بتخرجي كم من العباين هو الأول؟ بتخرجي كم من الجاكيت هو الأول؟ ده دي في سنة، وتاخدي اجر، هتاخدي اجر لما تيجي تلبسي وتاخدي اجر لما تيجي تخلعي. سبحان الله، لاجور بسيطه غفر الله لنا مضيعه عندنا. كذلك في خلع الخف والنعل والسراويل والثوب، اخلع الشمال الاول البس اليمين الاول، والعيال الصغيره ربنا يبارك لهم يلا البس بيميني اخلعه بشمالي، حاجات كده ربنا يرزقهم حضانه اسلاميه طبعا. وكذلك الاستنجاء وكل فعل القاذورات، حاجة تعفي نفسك والله نسأل الله العفو والعافيه. تروح الحمامات بره ما فيش اصلا استنجاء، ما فيش اصلا الحمد لله، حتى الاستجمار فين المناديل، وتبص تلاقي لا حول ولا قوه الا بالله، يعني اين النظافه؟ طور. انا خلت مره واحد في اسكندريه، ما رحتش بعيد يعني، لفيت يعني قعدت الف الف، هو فين في الميه بتنزل هنا منين؟ هي فين؟ هما ما بتشطفوش ولا ايه؟ بعد كده انا لله وانا راجعون، هتروح عليا الصلاه، ربنا عافينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور لا يستتر من بوله، وفي روايه لا يستبرئ من بوله، فعز عليك ايه؟ انا عايز اتطهر. نفر يعني سبحان الله لما دخل معاه مناديل بتبقى يعني ممكن يستجمر بثلاثه مناديل او بثلاثه وجهات للمناديل مختلفه. المهم ان هي المسحه الاولى من حته طهره والثانيه من حته طهره حته طهره، ما فيش نسيت مناديل. طب وبعدين عمل ايه؟ خرجت بقى قمه النرفز، بقول له سمحت وما فيش هنا شفاط؟ قال لي ما فيش ميه في الحمامات يا فندم، ما فيش ميه. امال الناس دي شغاله ايه؟ اسال الله العفو والعافيه. فما يعجبكيش قوي، ما عجبكيش قوي السلوكيات الغربيه تشيليها على بعضها. السلوكات النبويه ده دين الطهاره ودين النظافه، فكذلك الاستنجاء وفعل كل القاذورات. يعني مثلا اخت ربنا يبارك فيها عايزه تتتبع، يعني في حاجات تانية بقى هتتبع مثلا اثر الدم، تجيب قطنه ممسكه الاول هتشوف في قصه بيضاء ولا لا، هتعمل باليسار، لا تدخل ايدها فين وتمسح فين باليسار، هتجيب قطنه ممسكه وتتطيب، هتمعد تمر على الحته دي، كل دي تبع التطهر. اي نعم هي مش استنجاء لكن تطهري، سبحان الله تطهري زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. فكذلك كلها كان صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يعجبه التيمم في شأنه كله. والجزاء في هذا الدين من جنس العمل، أسأل الله عز وجل الذي رزقنا أن هدي اليمين ورزقنا التحري استحباب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم من اليمين، أن يجعلنا وإياكم ممن يأخذ كتابه بيمينه رب العالمين، واجعله من أصحاب اليمين المقربين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.